كان كم كان أخذ هنالك؟ اثنين. اثنين لو ضربناه في ثلاثة بستة، ستة من 15 يبقى كم؟ يبقى 9. صحيح؟ الأخت بعد هذا تقول أريد نصفي من نصفي من من من مجموع المال. مجموع المال كم؟ 15. هل له نصف صحيح؟ إذا سنقع في دورات لا تنتهي. في مثل هذه الحالات نأتي إلى مخرج الكسر. مخرج الكسر كام؟ الأخت كانت تريد كام؟ نصف. إذا مخرج الكسر كام؟ نصف. اثنين. نأخذ اثنين ونضربه في خمسة. اثنين في خمسة بكام؟ بعشرة. كم كان الجد أخذ؟ ها؟ سهمان. نضربه في مخرج الكسر بأربعة. الأخت التي هي إيش؟ أخت الشقيقة تريد النصف من مجموع العشرة بكام؟ خمسة. ولا نصيبها مضروبا في السهمين إنه في مخرج الكسر. اثنين ونصف في اثنين بخمسة، نعطيها خمسة. كم تبقى من المال؟ سهم واحد. بين من ومن؟ أختين. بين أختين الأبن. هل ينقسم؟ لا. نأخذ رأسيهما ونضربه في أصل المسألة فيما صححنا فيه المسألة. يعني صححنا المسألة الآن في ماذا؟ في عشرة. نأخذ رأسيهما ونضربه في عشرة بكام؟ بعشرين. الجد كان كام أخذ؟ الجد كام كان أخذ؟ أربعة. في المسألة الثانية كان أخذ كام؟ أربعة. نضرب أربعة في الرأسين بكام؟ ثمانية. كم تبقى من المال؟ 12. الأخت الشقيقة تريد نصف مجموع المال، تأخذ عشرة. كم يتبقى؟ سهمان. كل أخت لأبن سهم وسهم. هنا أيضا الأخت زادت على الجد ولا لم تزد؟ زادت. واضح؟ يلا اكتب جد وأخت شقيقة وأختين لأبن. المسألة من خمسة. المسألة من خمسة. للجد سهمان وللشقيقة سهم، وجاء هنا مصحح، وللشقيقة سهم ثم تحجب أختيها، ثم تحجب أختيها فتستكمل نصفها. المسألة من خمسة. للجد سهمان وللشقيقة سهم ثم تحجب أختيها فتستكمل نصفها وينكسر، فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة وينكسر، فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة فتسير عشرة. فتسير عشرة للجد منها أربعة. كيف عرفنا الأربعة؟ بضرب نصيبه في مخرج الكسر. ها؟ ثم تحجب أختيها فتستكمل نصفها وينكسر، فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة فتسير عشرة. للجد منها أربعة وللشقيقة خمسة. وللشقيقة خمسة ويبقى واحد بين الأختين. ويبقى واحد. اسحى كده اسحى من ورا. من حد فين؟ أيوة. نحن قلنا فنضرب مخرج النصف في أصل المسألة فتسير عشرة. للجد منها أربعة. للجد منها أربعة وللشقيقة خمسة ويبقى واحد بين الأختين. للجد منها أربعة وللشقيقة خمسة ويبقى واحد بين الأختين، فنضرب رأسيهما في العشرة تسير عشرين. فنضرب رأسيهما في العشرة تسير عشرين. للجد منها ثمانية. من أين جاء الجد للجد منها ثمانية؟ بين قوسين حظه من المسألة الثانية مضروبا في الرأسين ولا في مخرج النصف. حظه من المسألة الثانية مش من المسألة الأولى، لأن حظه من المسألة الأولى كان سهمين. حظه بين قوسين حظه من المسألة الثانية مضروبا في مخرج النصف ولا في الرأسين؟ في الرأسين. مكتوب هنا في مخرج النصف لكن لا، في الرأسين. وللأخت عشرة بين قوسين حظها من المسألة الثانية. لماذا حريص على المسألة الثانية؟ لئلا تضرب ما كان مأخوذا في المسألة الأولى. ها؟ وللأخت عشرة حظها من المسألة الثانية مضروبا في اثنين. مكتوب هنا أيضا مخرج النصف لكن لا، في الرأسين. ويبقى اثنتان لكل أخت واحدة هنا نحن صححنا المسألة أولا من مخرج النصف وأخيرا صححناها من ماذا؟ من مخرج الكسر. يعني في الحالة الأولى عندما كنا في عشرة صححناها من ماذا؟ يعني كانت أصل المسألة الستة، ولما انكسرت ماذا عملنا؟ ضربنا في الرؤوس ولا في مخرج النصف؟ ها؟ مخرج النصف. لا، مخرج الكسر. المسألة كانت من ستة، عندما انكسرت الستة ماذا عملنا؟ ضربنا مخرج الكسر ولا الرؤوس؟ لا الرؤوس، ضربنا الرؤوس. أعيد لنا المسألة كذا سريعا. إيش كل ماشي؟ يلا يلا سريعا. جد وأخت وأختين كل منهما كام؟ كل لا لا دعك من المكتوب، اشرح لنا المسألة كذا سريعا. جد بسهمين، دعك من المكتوب هذا، قسم المسألة كذا. جد بسهمين وأخت شقيقة بسهم، وكل أخت لأبي بسهم. المسألة من كام؟ لا من خمسة. اصحى من النوم قليلا، من خمسة أو من خمسة. الجد أخذ سهمين. ماذا حصل بعد ما أخذ الجد سهمين؟ بقي ثلاثة. الأخت الشقيقة تريد منها كم؟ سهم واحد حسب التعصيب، لكن بعد ما تحجب تريد كم؟ نصف خمسة كم؟ اثنين ونصف. اثنين ونصف منكسر ولا مش منكسر؟ ماذا ندرب؟ الرؤوس ولا مخرج الكسر؟ مخرج الكسر كم؟ اثنان نصف. ضربنا خمسة في اثنان بعشر. جاء الجد وأخذ حزمه مضروبا في مخرج الكسر بأربعة. كم تبقى من المال؟ ستة. الأخت الشقيقة تريد نصف العشرة، خمسة. كم تبقى من الواحد منكسر على الأختين؟ هنا ضرب. عندما انكسر هذا الواحد ندرب في مخرج الكسر ولا في الرؤوس؟ في الرؤوس. إذا كان عندنا المسألة أولا مخرج الكسر وثانيا في الرؤوس. يمكن تصحيح هذه المسألة بطريقة أخرى، يعني يمكن تصحيح المسألة بطريقة أخرى. ما هي الطريقة الأخرى؟ عندما قلنا إن الجد أخذ سهمان، كم تبقى؟ بقي كم سهم؟ ثلاثة أسهم، صحيح؟ الأخت التي هي الشقيقة أخذت منها كم؟ سهما واحدا، صحيح؟ كم تبقى من الأسهم؟ سهمان، صحيح؟ بين الأختين لأبي السهمان لو قسمناه على الأختين لأبي كل واحدة منهما تأخذ كم؟ تأخذ نصفا، تأخذ واحد واحد. لكن لو أردنا أن نعطي الأخت التي هي الأخت الشقيقة ما تبقى من هذين السهمين ستأخذ كم؟ سهم ونصف، صحيح؟ يعني لو تبقى سهمان وأردنا للأختين لأبي وأردنا أن نعطي الأخت الشقيقة نصيبها نصف المال تحتاج إلى كم؟ واحد ونصف. واحد ونصف هذا إذا أخذناه من السهمين كم يبقى؟ نصف الواحد هذا يساوي من مجموع الاثنين كم؟ يساوي ربع، لأن السهمان هي أخذت سهم ونصف. إذا عندي نصف ونصف ونصف ونصف، هذا هي سهمان، هي أخذت منهم ثلاثة أرباع وبقي منهم كم؟ ربع واحد، صحيح الكلام؟ نحاول أن نضرب الربع هذا مخرج الربع. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى ثلاثة أرباع الماء، صحيح؟ نحاول أن نأخذ الربع الذي خرج منه حظها ونضربه في أصل المسألة. أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين، صحيح؟ أربعة في خمسة بعشرين، كم كان الجد أخذ؟ نضربه في كم في مخرج الربع؟ مخرج الربع كم؟ أربعة، يبقى كم؟ ثمانية. كم كانت الأخت الشقيقة أخذت من أصل المسألة؟ سهمان ونصف، نضربه في أربعة بكم؟ بعشرة. كم يتبقى من المال؟ سهمان، يأتي كل أخت وتأخذ منه سهما وسهما، مش أخسر، هذا أطولها، هذا أطولها وغير منضبط، يعني لا ينضبط معك، قد تأتي في مسألة ما يمشيش، واضح؟ أول ما يمشي معك الرؤوس مضطرب، ثم ثاني ما يمشي معك مخرج الكاس، ثالث ما يمشي معك أن تنظر كذا، هي أخذت ربع وبقي الثلث ومش عارف إيه إيه وهكذا كذا، تجرب الربع تجرب وأخيرا تجد نفس النتيجة، لكن لا يمشي معك دائما، واضح؟ أيوة أكتب. ويمكن تصحيح هذه المسألة، ويمكن تصحيح هذه المسألة، هذا الفن كان شيقا، يعني عندما كانت الأمة تتأيس كان فن شيق. لماذا؟ لأن المبادئ حسابية أو به يكتشف الذكاء، يعني بوك قد يقول لك فلان واحد اثنين ثلاث يساوي كذا وكذا، واحد تقول له واحد واحد، كل واحد زائد واحد يعني الناس متفايتون في هذا، فالناس أحبوا الفن جدا وأقبل عليه جميع الناس، تعلمته الصحابة، تعلمه التابعون، وتعلمه الأمراء. لما أخذ هؤلاء الناس هذه العلوم في هذه الأماكن وذهبوا بها، حاولوا ما الذي ينفعنا فيها في الدنيا، وجدوا الحساب هذا نافع جدا، منمل للذكاء، وممكن الأبحاث ركزوا على هذا، ركزوا على هذا الفن بالذات، مش هيركزوا على فرائض الصلاة لأنه لا يصلون، ولا فرائض الزكاة لا يزكون، ولا كيف تحج، لكن الأشياء التي هي نافعة جدا ودقيقة وعقلية كانوا لا يعرفون شيئا منها، ركزوا عليه. وَيَرْ لَبِنَا أُكْتُمْ وَيُمْكِنُ تَسْحِيهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ الربع، من مخرج الربع، إلا أن ذلك غير معهود، إلا أن ذلك غير معهود، سددنا الباب من الآن، فإن مجموع، إلا أن ذلك غير معهود، فإن مجموع ما كان بيد الأختين لأب، فإن مجموع ما كان بيد الأختين لأب سهمان، فإن مجموع ما كان بيد الأختين لأب سهمان، صادرت منها الشقيقة، صادرت منها الشقيقة ثلاثة أرباعها، صادرت منها الشقيقة كم؟ ثلاثة أرباعها، وبقي منها ربع، وبقي منها ربع، وهو المخرج الذي ضرب فيه. الآن سيتم ضرب المسألة في في في في مخرج هذا الربع المتبقي. مرة أخرى، ويمكن تصحيح هذه المسألة من مخرج الربع، إلا أن ذلك غير معهود، فإن مجموع ما كان بيد الأختين للأب سهمان، صادرت منها الشقيقة ثلاثة أرباعها، وبقي منها ربع، وهو المخرج الذي ضرب فيه، وهو المخرج الذي ضرب فيه، والنتيجة واحدة. فتجد هذه المسألة في الرسالة، لكن لا يذكر لك من أين يأتي الربع، وإنما سيقول لك فقط فنضرب في مخرج الربع، لكن كيف يخرج من الربع السهمان اللذان بيد الأختين، الأخت الشقيقة صادرت منها سهما ونصف سهم، سهم ونصف سهم من مجموع الاثنين يساوي ثلاثة أرباع، يتبقى ربع، هذا الربع هو المضروب فيه في الرسالة، واضح؟ بعد كذا يقول والنتيجة واحدة، والنتيجة واحدة، ذكر بيت شعر، خذي جنب هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق، كان في واحد كذا راكب على الجمل، وجاءوا إلى مكان وقالوا والله الطريق من هنا، بعضهم قال لا الطريق من هنا، قال لو سلكنا من هنا أين سنذهب؟ قالوا سنذهب إلى المدينة، قالوا وإن سلكنا من هنا سنذهب إلى المدينة، قالوا لماذا أنتم إذن تقولون الشمال ولا تقولون اليمين؟ قالوا لأن الشمال أحسن. وقال له خذي جنب هرشا، الجبل اسمه هرشا، خذي جنب هرشا أو قفاها، يعني إن شئت امشي من هنا وإن شئت من هنا، خذي جنب هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق، يعني كلا جانبي هرشا طريق موصل إلى المدينة. يوجد الآن مثل يقابل هذا بالجانب، ما هو هذا المثل؟ بالعربية كل طرق تؤدي كل طرق تؤدي تأجينا روما، صحيح؟ أيوة يلا بنا. ثم رقم خمسة، ها خذي جنب هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق، خذي جنب هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق. رقم خمسة، فخامسا جد وأخت شقيقة كان أول من أنشدني هذا البيت ولد مرابط. ولد مرابط عالم كبير في موريتانيا إمام الجامع السعودي لا موجود سلفي كبير يلا بنا خذي جنب هرشا وقفها فإنه كلا جانب هرشا لهن طريق يميز السلفية في موريتانيا بالذات التوسل يعني قد تجد مثلا السلفية في بعض الدول تنكر المذاهب هذا خطأ هم مع كونهم سلف ومتمسكين بمنهج ابن تيمية وكل شيء لكن مذهب مالك هذا كأنه شيء مقدس عندهم يحبونه ويتفاخرون به لأنه إنجازات آبائهم يعني لو تركوا كل هذا الآن ما هذا المجهود الضخم كله نذهب به فيه لا واضح ويلا بنا رقم خمسة جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب المسألة من ست جد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأبي ويلا بنا نمشي سريعا عشان الوقت المسألة من ست شوف الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس وثلاث أخوات بثلاث رؤوس ثلاث رؤوس زائد رأس واحد أربعة رؤوس مع الجد بكم رأس بستة رؤوس صحيح تكتب للجد سهمان وللشقيقة سهم لأننا نبدأ بالتعصيب أولا وللشقيقة سهم ثم تحجب أخواتها وتستكمل نصفها يعني هي تريد نصف المال نصف ستة كام؟ ثلاثة إذن هي أعطيت ثلاثة كم تبقى من المال؟ واحد هذا الواحد هل ينقسم على الأخوات الثلاث؟ لا ينقسم على الأخوات الثلاث ماذا نفعل؟ نأخذ رؤوسهن ونضربه في أصل المسألة ثلاثة في ستة بكم؟ بثمانية عشر إذن اكتب وتبقى واحدة تنكسر بينهن فنضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر الجد أخذ حزه مضروبا في الرؤوس كان أخذ اثنين اثنين في ثلاثة للجد ستة ثم الشقيقة كانت أخذت كم ثلاثة مضروبة في في في ثلاثة وللشقيقة النصف تسعة وتبقى ثلاثة لكل أخت منها سهم هنا أيضا فضلنا الأخت على الجد مرة أخرى صحيح الآن انتهينا من مسائل الأخت الشقيقة لأن قلنا أصول المعدات كم خمسة الأخ الشقيق له منها ثلاث ذكرناها الأخت الشقيقة له منها خمسة ذكرناها الآن رقم ثلاث أكتب والأخ والأخت الشقيقان يعادان بأخت لأب فقط والأخ والأخت الشقيقان يعادان بأخت لأب فقط طيب سؤال لماذا بأخت لأب فقط أنت تقول هنا والأخ والأخت الشقيقان يعادان بأخت لأب فقط يعني هذه المسألة تحتوي صورة واحدة فقط لماذا لو زاد لأن لو زدنا أختا أخرى لأب سيفرض للجد ثلثه ولو زدنا بأخ سيفرض للجد هنا ما يتأتاش إلا أخت لأب فقط لأن هي وحدها التي تمنع الجد من أن يفرض له الثلث لكن لو جاء أكثر منها تعددت الإخوة وجاوزوا اثنين طالما جاوزوا اثنين هل الجد يقاسم ولا يفرض له يفرض له صحيح إذن اكتب والأخ والأخت الشقيقان يعادان بأخت لأب فقط لكن لماذا لأخت لأب فقط عشان لو زدنا ولو نصف أخت انتهت المقاسمة سيفرض له الثلث اكتب وصورته جد وأخ وأخت شقيقان وأخت لأب وصورته جد وأخ وأخت شقيقان وأخت لأبي. أيوة المسألة. ليش؟ الجد برأسين والأخ برأسين والأخت الشقيقة برأس والأخت لأب برأس. إذن المسألة من ستة صح كذا. الجد أخذ سهمين والأخ الشقيق أخذ سهمين والأخت الشقيقة أخذت سهم والأخت لأب أخذت سهم. انتهى المال. ثم ماذا حصل؟ كيف يحدث؟ بالراحة فكر بالراحة. أخذ الجد سهمان وأخذ الشقيق سهمان وبقي سهمان. الشقيق أخذت واحد والتي لأب أخذت واحد. انتهى المال. ثم ماذا؟ أيوة الأخ الشقيق والأخت الشقيق سيقولان للأخت للأب طالما نحن موجودين لا حج لك هنا، أعطي ما عندك ونضيفه إلى ما عندنا، فيصادران منها السهم الواحد على أن يكون بينهما للذكر مثل حج الأنثيين. أربعة للذكر مثل حج الأنثيين. هل ينقسم؟ ماذا نفعل؟ دعوه يتكلم يحاول. أي رؤوس؟ عندك رأسين وتدريبهما في ماذا؟ ليش ثلاثة؟ الأخ الشقيق برأسين والأخت الشقيقة برأس واحد، لكن هل أخذ رأس الأخت لأبي؟ لا أخذها لأنها حجبة. صحيح؟ إذا أخذ ثلاثة وأدريبه في ستة. ثلاث في ستة بكم؟ 18. كم كان الجد أخذ؟ سهمان. أدريبه في الرأس في الرؤوس الثلاثة. اثنين في ثلاثة ستة. كم تبقى من المال من 18؟ 12. ينقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا ينقسم؟ ينقسم. الشقيق يأخذ 8 والذي والأخت تأخذ 4 والأخت لأب محجوبة. واضح؟ إذن اكتب وصورته جد وأخ وأخت شقيقان وأخت لأب. المسألة من ستة للجد سهمان. المسألة من ستة للجد سهمان والباقي نحن نبدأ بالفرض نقول بالتعصيب. والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فيحجبان الأخت لأب فيحجبان الأخت لأب ولا تنقسم. فيحجبان الأخت لأب ولا تنقسم. فنضرب رأسيهما نضرب رأسيهما وهي ثلاثة. رأسيهما إلا أنها ثلاث رؤوس. فنضرب رأسيهما وهي ثلاثة. وهي ثلاثة مهم لأن رأسيهما حتى يقال. فنضرب رأسيهما رأس أخ وأخته. فنضرب رأسيهما وهي ثلاثة في أصل المسألة يساوي 18. للجد ستة والباقي 12. للذكر مثل حظ الأنثيين بين الشقيقين. الشقيقين من باب التغليب. بين الشقيقين يعني بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. أصل المسألة فنضرب رأسيهما وهي ثلاثة في أصل المسألة يساوي 18. للجد ستة والباقي 12. للذكر مثل حظ الأنثيين بين الشقيقين. ولا شيء للتي للأب. والأخ الشقيق يروح فيه. أخ الشقيق وأخته الشقيق. الأخ الشقيق ينتظر الباقي سيقضى عليه سريعا. خليهم مثلا ثلاث أخوات وأخ الشقيق والله ثلاث أخوات كثير. خليهم أختين وأخ الشقيق. أختين أنت الآن تقول نعطيهم نصيبه ثم هو يأتي لأخذ الباقي. أعطيهما نصيبه وكذا ثلثين. كم تبقى من المال؟ إذا أنت سويت بين الرجل والمرأة شقيقين في الميراث يمشي؟ لا يمشي. وأغرب من هذا لو حطت أبا مثلا، لا الأب يحجبه تفضل يا شيخ. لو جئت بوارث آخر زوج مثلا، مثلا جئت بزوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق، المسألة من كم؟ المسألة من اثنين. زوجي أخذ نصفه ويبقى الواحد منكسرا فأخذ الرأسين. هنا لو فرضت لهما الثلثين لكانت المسألة من كام؟ من ستة. الزوج أخذ النصف ثلاثة الأختان تريدان كم؟ الثلثين. الثلثين ستة كم؟ أربعة. أربعة نعول لهما واحدا، هل يتبقى شيء؟ يقول الأخ الشقيق والله الدنيا تغير. يعني من قبل قل من قبل إنما كان يوجد كذا وكذا كان، لكن الآن يسري الديمقراطية. ويلا بنا رقم أربعة. رقم أربعة، الرقم أربعة من أصول المعادات. رقم أربعة وللأختان الشقيقتان منها ثلاثة، يعني الأختان الشقيقتان تأخذان من سور أصول المعادات ثلاث مسائل، وللأختان الشقيقتان منها ثلاثة وهي أنهما تعدان بأخ لأب واحد، وبأخت لأب اثنان، وبأختين لأب. وللأختان الشقيقتان منها ثلاثة وهي أنهما تعدان بأخ لأب وبأخت لأب وبأختين لأب، وهما في ذلك كالشقيق تماما. وهما في ذلك، يعني الأختان الشقيقتان بمثابة الشقيق. الشقيق كان للشقيق كم سور في المعدة؟ ثلاث سور، هي نفس السور مع الشقيقتان، إذ الشقيقتان تمثلان الأخ الشقيق. واضح؟ يعني كنا أعطينا الأخ الشقيق من أصول المعدة، قلنا هو أصل من أصول المعدة وله ثلاث سور، نفس الثلاث سور هي التي جاءت من الشقيقتان. اكتب وهما في ذلك كالشقيق تماما لأنه يعادلهما. ها؟ لأنه يعادلهما تكتفي بذلك فقط؟ لا، تقول وصورتها. الشيخ محي الدين رحمه الله يعني من أول الآجرونية إلى آخرها ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الأولام حرف نفي وجزم وقلب ضروري. واضح؟ أو صورتها ألف جد وأختين شقيقتين وأخت لأب، أي وجد وأختين شقيقتين وأخت لأب، جد وأختين شقيقتين وأخت لأب. أيوة شيخ بدر، جد وأختين شقيقتين، الجد برأسين والأختين برأسين والأخت برأسين. يعني المسألة من كم؟ من أربعة. إزاي من أربعة؟ من خمسة. المسألة من خمسة صح؟ مكتوب عندي هنا من ستة. المسألة من خمسة. آه، المسألة من خمسة. كم لي؟ الجد نعطيه، نبدأ بالتعصيب. الجد أخذ سهمان. ولكل أخت سهم، ولكل أخت سهم، الشقيقة سهم والشقيقة الأخرى سهم والتي لأب سهم. لماذا؟ لأن الجد عصبهن جميعا. ثم نقول ثم الأختين الشقيقتين، أختين الشقيقتين ماذا تفعلان؟ تحجبان الأخت الأب. تريد فين الأخت لأبي؟ أخت لأبي ولا أخ لأبي؟ أخت لأبي. أخت لأبي صح، مكتوب عندي أخاهما. لو أخ لأب ده المسألة من ست، وأخ لأبي، ونبدأ بنفس الترتيب السابق. خليها وأخ لأبي، خلاص أخ لأب هتبقى المسألة من ست، لأن مكتوب عندي هنا من ست. مكتوب عندي من ستة، إذا أخ لأبي. جد وأختين شقيقتين وأخ لأبي، مسألة من ست. المسألة من ستة. يكتب هذه الأشياء رجل فاضل اسمه خالد، موجود في مدينة نصر. إيه سلس ولا سلس ولا ربع؟ أخ وأخت امشي بالراحة، لأن هنا مكتوب المفروض جد وأختين شقيقتين وأخ لأبي، لكن كتب أخت لأبي، لكن المسألة من كان من ستة هو المكتوب، إذا من ستة هو الصحيح. اكتب للجد، أيوة كمل للجد سهمان، ولكل أخت سهم، سهم واحد. وللأخ كام؟ وللأخ يتبقى له سهم. وللأخ يبقى له كام؟ سهم. لا مش سهم بقى، سهمين. سهمان تبقى له سهمين. ثم الأختين الشقيقتين يريد تريدان كام؟ الثلثين. تريدان الثلثين. أنت كنالك كنت تقول تستكمل نصفها، هنا ستستكمل كام؟ ثلثيها. ثلثيها كم ثلثيها؟ أربعة. ثلثي ستة كم؟ أربعة. صحيح؟ اكتب إذن ماذا سيحصل، هما سيأتيان ويأخذان ما تبقى، كل واحدة منهما تأخذ اثنين. هنا فضلناهما على الجد ولا ساوتاه؟ ساوتا الجد. إذن اكتب جد وأخت شقيقتين وأخ لأب، المسألة من ستة، للجد سهمان ولكل أخت سهم واحد وللأخ سهمان، هكذا نبدأ بالتعصيب. ثم تحجبان أخاهما، ثم تحجبان أخاهما فيكون لكل منهما سهمان، ثم تحجبان أخاهما فيكون لكل منهما سهمان. وهنا ساوتا الجد، ها، وهنا ساوتا الجد. كذا أخذنا رقم واحد من سورة الشقيقتين، باء يعني رقم اثنين، جد وأختان شقيقتان وأخت لأب، أيوة هذه هي الأخت لأب، جد وأختان شقيقتان وأخت لأب، أيوة يا شيخ فيصل، جد وأختان شقيقتان وأخت لأب، كم رأس؟ الجد برأسين، أو الأختان الشقيقتان رأسين، والأخت لأب برأس، إذن المسألة من كم؟ من خمسة. جاء الجد وأخذ سهميه وتبقى ثلاثة، الشقيقتان تريدان كم؟ تريدان الثلثين الماء، أين الثلثين؟ الثلثين، كيف نخرج الثلثين الآن؟ مش هتمشي. فماذا نفعل؟ نقول للأخت لأبي أنت معجوب، أنت معجوبة بالشقيقتين، يعني لا ترسين شيئا، صحيح؟ كم يتبقى من المال؟ يتبقى من المال ثلاثة. إذا تبقى من المال ثلاثة نريد أن نقسمه بين الأختين، لا نقسم بينهما، ماذا نفعل؟ عندنا كم رأس؟ رأسين، ندربه في أصل المسألة، الستة بكام؟ بعشرة، كم؟ اثنين في ستة، اثنين في خمسة، المسألة الأولى كانت ستة، هذه خمسة، اثنين في خمسة بكام؟ بعشرة. كم كان الجد أخذ؟ اثنين في اثنين في أربعة، يبقى ستة، كل واحدة منهما تأخذ كم؟ هنا لم تقل تستكمل لهن ثلثيهما، أنت كنت تقول ثم تقول الشقيقة كمل لي نصف فتستكمل نصفها، هنا شقيقتان وجد لا تستكمل لهما الثلثين. لماذا لا تستكمل لهما الثلثين؟ لأن لو استكملنا لهما الثلثين ماذا سيحصل؟ الجد أخذ اثنين وبقي ثلاثة أسهم، والشقيقتان يريدان كم؟ الثلثين، صحيح؟ المسألة لم تكن مفروضة أصلا، المسألة كانت مقسمة على التعصيب، فالجد أخذ منها سهمان وبقي ثلاثة أسهم، وحجبت الشقيقتان التي للأب، ثلاثة لا ينقسم عليهما، أأخذ رأسيهما وأضرب في مثل المسألة ولا أستكمل لهما الثلثين؟ تستكمل لهما الثلثين، ثلثين من ماذا؟ أأخذ من خمسة كذا أستكمل؟ لا، هنا الثلثين لا يتأتى أصلا، لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا لا نأخذ الثلثين وإنما نكتفي فقط بأخذ رأسيهما وندربه في أصل المسألة، لماذا؟ ها؟ لأن الجد ما زال الجد مفضلا مش بدأ، لكن لماذا الآن لا نفرد لهما الثلثين؟ في الوراء ذكرنا، قلنا الغراء ولا الخرقاء؟ ها؟ لا الغراء، قلنا الغراء سميت الغراء لماذا؟ نغر فيها شهرة، قلنا لشهرتها واحد، ثم قلنا نص مهم جدا، قلنا ولا يعال للجد ولا يعال للأخوات مع الجد إلا في هذه المسألة، يعني الغراء فقط، ومن أجل ذلك سميت بالغراء، لأن هنا هذه المسألة الآن لو أعطيت الأختين الثلثين كنت ستعمل لهما عولا، الثلثين كنت ستزيد سهما ولا لا تزيد سهما؟ عشان يزيد أربعة، لكن لا يعال للأخوات في الميراث كله مع الجد إلا في مسألة واحدة تسمى الغرة، واضح؟ أيوة يلا بنا إنش. إذن جد وأختان شقيقتان وأخت لأب، المسألة من خمسة، للجد سهمان والشقيقتان تحجبان أختهما، والشقيقتان تحجبان أختهما ولا ينقسم بينهما الباقي فنضرب رأسيهما في أصل المسألة تسير عشرة فاصلة للجد حزه مضروبا في رأسيهما أربعة يبقى ستة لكل أخت ثلاثة ولا شيء للتي للأب. هنا فضلنا الجد ولا فضلنا الأختين؟ أختين. فضلنا الجد لأن الجد أخذ كام؟ أخذ أربعة والأختين كل منهما أخذ كام؟ ثلاثة أشهر. واضح الكلام؟ جزء من الاضطراب الموجود في المعادلة. ها؟ ثم بعد ذلك رقم جيم يعني الرقم الثالث جد وأختان شقيقتان وأختان لأب أيوة شيء عادي جد وأختان شقيقتان وأختان لأب جد بكم رأس برأسين أختان شقيقتان برأسين وأختان لأب برأسين إذن المسألة كله من كام من ستة صحيح جد برأسين وأختين ستة أعطي كل الحق الجد أخذ سهمان لأن نبدأ بالتعصيب جد أخذ سهمان بعد ما أخذ الجد سهمان شقيقتان أخذتا سهمان سهم وسهم ولتان للأب سهم وسهم ثم ماذا حصل الشقيقتان حجبتا اللتان للأب عن السهمين فماذا سيحصل نعطي الشقيقتين الثلثين لأن لما حجبتا اللتان للأب يسترجعان سهمين ينقسم عليهما ولا لا ينقسم ينقسم عليهما صحيح هنا الأخوات أفضل ولا الجد أفضل تسأل بينهما لأن الجد أخذ سهمين وكل واحدة منهما أخذ سهمين صحيح أيوة أكتب إذن جد وأختان شقيقتان وأختان لأبي المسألة من ستة للجد سهمان ثم تحجب الشقيقتان أختيهما فتأخذان الثلثين بين قوسين بخلاف المسألة قبله فلم تأخذا الثلثين رغم كونهما أختين لكن ليش الله أعلم ها بخلاف المسألة قبلها فلم تأخذ الثلثين رغم كونهما أختين فأصلا بخلاف المسألة قبلها فلم تأخذ الثلثين رغم كونهما أختين وفي الثانية أيوة في المسألة الثانية استوتا الجد استوتا بالجد ولا لم تستوي استوتا الجد الآن آخر شيء من صور المعادات من أصول المعادات إذن خرجنا من معادات الأختان الشقيقتين وأعطيناهما نفس الصور الذي أعطيناها الأخ الشقيق الآن خامسا وللأخوات الشقائق منها صورة واحدة من صور المعادة صورة واحدة فقط أيوة يا شيخ لماذا صورة واحدة فقط لماذا زي لتعجبهم لأن لو زدنا غير أخت واحدة ماذا سيحصل لا فرض للجد الثلث إذن الأخوات ثلاث أخوات شقائق يماثلن ماذا أخ وأخت شقيقتان أخ وأخت شقيقتان قلنا لهما كم حالة واحدة فقط أخت لأبي نفس الكلام الآن لأن أخ وأخت شقيقان يساويان ثلاث أخوات شقائق لأن الأخ برأسين والشقيقة برأس واحد واضح يعني لماذا الآن نقول ثلاث أخوات لهن سورة واحدة فقط في المعادة؟ لأن لو زدنا على الأخت لأبي لفرد للجد سورة. ولا تنس هنالك قلنا أخ وأخت شقيقان لهم في المعادة سورة واحدة فقط وهي أخت لأبي، لأن لو زاد العدد فيفرد للجد. نفس الكلام. إذن وللأخوات الشقائق منها سورة واحدة وهي أنهن تعاددن جملة معتردة بفك الإدغام. وهي أنهن تعاددن جملة معتردة بفك الإدغام. الإدغام الذي كان موجودا في المثلين لابد أن يفك هنا بفك الإدغام لإسناد الفعل إلى الضمير الفاعل. لإسناد الفعل إلى ضمير الفاعل تجد هذا في الألفين. وحي يفكك والدغن دون حذر، ثم يقول نحو حللت ما حللته آخر أبياته حللت ما. لا بد أن تفك الإدغام. أنت تقول شد الرجل يشد بالإدغام، لكن إن أسندت الفعل إلى نفسك تقول شدت ولا شددت؟ شددت. وإن أسندته إلى ضمير الفاعلين شددنا، إن أسندته إلى المؤنثات شددنا. واضح؟ إذن الفعل المدغم مدغم المثلين إن أسند إلى ضمير الفاعل ينفك الإدغام. واضح؟ كيف هذه الأبيات يا شيخ؟ ويلا بنا. وهي أنهن تعاددن وعملنا جملة معتردة. جملة معتردة تقول بفك الإدغام لإسناد الفعل إلى ضمير الفاعل. تعاددن بماذا؟ بأخت لأب، يعني بأخت واحدة لأب. وسورته جد وثلاث أخوات شقائق وأخت لأب. جد وثلاث أخوات شقائق وأخت لأب. جد وثلاث أخوات شقائق وأخت لأب. أيوة شيخ نبيل، المسألة من ستة. لماذا؟ لأن الجد برأسين وثلاث أخوات شقائق كل برأس والأخت لأب برأس. أيوة المسألة من ستة. ماذا يحصل؟ للجد سهمان ولكل أخت سهم. ثم الشقائق تحجبنا الأخت لأبي فيأخذنا نصيبه، وهو كام سهم واحد تضاف إلى ثلاثة أسهم، يبقى كام سهم؟ أربعة أسهم. نريد أن نقسمه على الرؤوس الأربعة. لا ينقسم، ماذا نفعل؟ رؤوس الأخوات الشقاء، لأن الأخت لأبي خارج عن الكلام. رؤوس الأخوات الشقائق الثلاثة نضربه في كام في أصل المسألة؟ ستة. ثلاثة في ستة بكام؟ 18. يأتي الجد ويأخذ حزه مضروبا في الرؤوس. اثنين في ثلاثة في ستة، كم تبقى من المال؟ 12. كل أخت شقيقة تأخذ أربعة أربعة أربعة. هنا الجد أفضل ولا الأخوات أفضل؟ الجد أفضل عليهن بنصف النصف. يعني هو زاد، لم يعط ضعفيهما لكنه أعطي مثلهن ونصفه. أعطي أربعة ونصف الأربعة اثنان، ستة أسهم. أيوة. إذن أكتب المسألة من ستة. المسألة من ستة للجد سهمان، للجد سهمان، ثم تحجب الشقيقات التي للأبي. التي للأبي مفعول به. ثم تحجب الشقيقات التي للأبي ولا تنقسم عليهن الأربعة، ولا تنقسم عليهن الأربعة. فنضرب ثلاثة أي رؤوسهن في ستة تسير 18. للجد حزه مضروبا في الرؤوس. للجد حزه مضروبا في الرؤوس يساوي ستة. وللأختين ما بقي. وللأختين ما بقي ثلاث أخوات، مكتوب عند الأختين. وللثلاث أخوات ما بقي و وللأخوات ما بقي وتحجب. لا لا، وهنا أيضا، وهنا أيضا، وهنا أيضا أخذتا الثلثين. والله أخذنا، لأن كم أعطينا الأخوات؟ 12 من 18 الثلثين، ولا شيء للأخت لأبي. هذه مسألة بعد للجد حزه مضروبا في الرؤوس يساوي 6، وللأخوات ما بقي، وهنا أيضا أخذنا الثلثين، ولا شيء للأخت لأب. نقطة. بعد هذا تكتب ولا يعال للأخوات مع الجد، ولا يعال للأخوات مع الجد إلا في الغراء التي تقدمت، ولا يعال للأخوات مع الجد إلا في الغراء التي تقدمت، وهي السورة الثالثة عشرة من سور المعادة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لأننا قلنا إن أصول المعادة 5 وهي 13 بالتفصيل. لو أحصيت الآن مجموع ما ذكرناه لكانوا 12. تبقى سورة واحدة هي الغراء التي تقدمت. واضح. وبذلك نقول قد انتهينا من مسائل الجد، إن في الأصل وإن في المعادة. واضح. يوجد شيء مهم، تطفئ للكاميرا رجاء إن شاء الله. إن شاء الله رجاء أرجوكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعي فليجي. عندي احتفال ممكن الأحد القادم، ممكن الذي بعده بعد صلاة العصر، فأريد أن تشاركوني في الاحتفال، وسيكون هنا إن شاء الله، إما الأحد القادم أو الذي بعده. لكن كيف سأعرف ذلك؟ رجاء برمجوا الآن على الأحد القادم. لكن قبل أن تأتي رجاء رقمي موجود عندك 010-22-65-418. تستطيع تسألني هل الميعاد مؤكد ولا مش مؤكد؟ أقول لك اكتب كذا على السبورة 010. يلا أنا نريد أن نعمل حفلة كذا لكل الناس. رجاء هل المرء كثير من إخوانه كما يشاركونك في فرح إذا وحد جاءت فرح كذا، نريد أن نفرح مع بعض. 010-22-65-418. النداء للجميع وليبلغ الشاهد الغائب. ولا يوجد شيء أنني اعتذرت عن الحضور له. في شيء كذا في الفقه يقول إلا أن يؤذن له بعدم، لا ما فيش إذن بعدم الحضور. ومن دعي فليجب. نفس واجب ولا مش واجب؟ والله عند أهل الظاهر واجب. ممكن لا، حتى عند مالك لا بد أن تجيبه. من دعي فليجب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا بعد صلاة العصر، يعني نصلي العصر هنا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله.